إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. أم كلثوم رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. والشيخ زكريا دي حاجة كبيرة قوي. الشيخ زكريا دي صيد كبير قوي في مصر. بس أنا واخدة على خطري منه. ليه يوم خير؟ هياخدكم مني كده في أول يوم صياد؟ حاجة ودفتر لوحدي؟ ده كلام برضو يا أم كلثوم. معلش يوم تتعود، وبعدين سيدة جاية هي وجوزها وولادها وحيملوا عليك الدار. ما تاكل يا شيخ زكريا، كل مني ليك يا أم كلثوم. إن شاء الله تعيش يا سيسمعي. أم كلثوم دي يا شيخ زكريا عليها حس مش عند واحدة تانية أبدا. ما شاء الله ما شاء الله. تعرفوا يا جماعة، أنا لما نزلت مصر عشان أرتب حد رمضان قلت في نفسي ما فيش غيره الشيخ زكريا أحمد. الله يخليك يا قلبي. قالولي على الشيخ إسماعيل سكر بس أنا مرضيتش. لا بس الشيخ إسماعيل سكر ده منشن درجة أولى، ده هو اللي قدمني للسميعة وأنا كنت شغال في الطنط، والولاة أنا ما كنتش بقيت زكريا أحمد. ما قلناش حاجة يا شيخ زكريا، ما هو جلنا هنا أول عم نول، بس أنا كان قصدي البرنجي دلوقتي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من الله نرجو الغفران، من الله نرجو الغفران، من الله نرجو الغفران، من الله نرجو الغفران. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن كنت والغان خائف من الديان، قم في الدجى سهران بالذكر والقرآن، واترك جميع دنياك واقصد حما مولاك، فهو الذي أنشاك بالفضل والإحسان. الله الله يا شيخ زكريا، ده ايه العظمة دي؟ ربنا يخليك يا شيخ اسماعيل. الله ينور يا شيخ زكريا. ربنا يخليك. عليك يا شيخ ابراهيم. الله يخليك. الله يفتح عليك يا شيخ زكريا. ربنا يكرمك. اتفضل اتفضل يا مولانا. اتفضل. وانت ايه رايك يا ام كلثوم؟ رايي انا؟ ايوه. ودي رايها يجي ايه جنب رايك يا شيخ زكريا؟ انا عاوز اسمعها هي. كلمي يا ام كلثوم. انا من ساعه ما سمعت الشيخ ابو العلا محمد ما سمعتش حس زي حسك يا شيخ زكريا. طب وانت سمعت الشيخ ابو العلا فين؟ الاسطوانات يا شيخ زكريا. حضرة العمدة عنده فونوغراف، وام كلثوم صاحبة بنت الروح بالروح. انا مقصدي بقى تسمع ام كلثوم. يلا سمعينا ام كلثوم. لا ما اقدرش. ما تقدريش يعني ايه يا ام كلثوم؟ الله، ده انت منشدة في افراح المديرية من عزبة لعزبة ومن كفر لكفر. بس انا بقى اول واحد قال ان البنت دي حسها حلو، مش كده ولا ايه يا شيخ ابراهيم؟ حصل يا علي بيه حصل. هتبخلي علينا ولا ايه يا ام كلثوم؟ والله ما اقدر يا استاذ اسماعيل، اصل الشيخ زكريا حاجه كبيره قوي. سيبها يا استاذ اسماعيل، ام كلثوم هتنشد لما الغزاله تيجي. تعرف يا شيخ زكريا، انا نفسي اكون مع الشيخ ابراهيم في طنط ام كلثوم. اهو كده على طول، انا عايزه الخير وهو شاغل نفسه بالمغنى والكلام الفاضي. ناس انت مين ولا اخو مين؟ كل واحد له سكته يا جماعه، واحنا بقى سكتنا الجاه والاحترام. يا علي بيه، الشيخ زكريا أحمد قارئ القرآن الكريم واللي حافظ كلام ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إن الفن كلمة ولحن ومغنى أشرف شيء في الوجود. أنا قصدي يا شيخ زكريا يعني. رحت المدرسة أم كلثوم؟ رحت الكتاب وحفظت القرآن الكريم، ورحت المدرسة في السنبلاوين وبعرف أقرأ وأكتب. ما شاء الله ما شاء الله، عفارم عليك يا شيخ إبراهيم. تحبوا تسمعوا حاجه ولا كلام علي بيك بس على نفسكم؟ انا معاك لحد الفيل. احسموا عندنا يا عفارم عليك يا فضل. عفارم عليا في ايه؟ ما هو الشيخ زكريا لما عرف ان ام كلثوم اتعلمت في الكتاب وبعدها راحت المدرسه في السنبلاوين بصلي وقال لي عفارم عليك يا شيخ ابراهيم. ساعتها كنت عاوز اقول له الفضل لأم خالد، هي اللي صممت توديها الكتاب رغم الظروف، وهي برضك اللي صممت توديها المدرسة. ساعتها بصراحة اتكسفت أقول له كده قدام الرجالة، عشان كده أنا حسيت إن الكلمة دي من حقك أنت. وحقي وحقك إيه؟ وولادي وولادك إيه؟ ما هو كل واحد يا شيخ إبراهيم. الشيخ ابو العلا محمد من قبل النبي عزيز. مش تسلمي على الضيفه الاول يا ام كلثوم؟ زينب البورسلي وصلوا من مصر النهارده، بنت شوكه البورسلي. يا جميل يا عزيز، مش معقول اسمع الاسطوانه مرتين في اليوم. وماله يا زينب؟ ده الشيخ ابو العلا. انتوا هنا في طمي الزهيره لسه في زمن ستي؟ بصراحه كده متخلفين. الشيخ ابو العلا راحت عليه، في ناس تانية، عبد اللطيف البنا، صالح عبد الحي، منيرة المهدية، في كمان الأوبرا. ودي إيه دي؟ دي نوع من الأغاني راقية قوي قوي. طب إيه رأيك بقى بدل دول كلهم نسمع أم كلثوم؟ يلا يا أم كلثوم غني وسمعي زينب. بقولك أوبرا تقولي أم كلثوم؟ شدي كمان اكتر اكتر. جرى ايه يا ام كلثوم؟ هو الصيام ما خلاش فيكي جوه ولا ايه؟ ما تريحوا نفسيكوا شوي، شغل حتى في يوم العيد؟ هو دي شغل؟ ده احنا بنلعب. ايوه خدي نفس طويل خرجيه. وده هيفيدني في ايه يا ام؟ هيوسع صدرك ويطول نفسك. حكيم يا بنتي الصيد قيمته في جوه صوته وطول نفسه. وده اشتريته منين يا ام؟ ما اشتريتهوش، أنا وصفته النجار في السنبلاوين عملهولي. وعرفت الحكاية دي من فين؟ بالزمن يا بنتي، نفسي اللي انقطع في ليلة وأنا بنشد خلاني أبحث واستقصى ليه زمايلي اللي في سني يكسب قوتهم وانا اللي مش قادر. عرفت انهم عملوا حسابهم بدري عشان ما يحصل لهمش اللي حصل لي. يبا انت لسه ما تشغليش نفسك بيا. المهم انت دلوقتي انا لا يمكن اخليك تحس بالعلقم اللي حسيت بيه لما صوتي انحاش وما خرجش من صدري. صوتك دي لازم يجلجل ويسمع اخر المورد والاخر يوم في عمرك الطويل بعد الله. شدك ام كلثوم. دي بنت العمده بتنده عليك يا ام كلثوم. ممكن اقوم ارد عليها يابا؟ ام كلثوم كل سنة وانت طيبة يا ام كلثوم. وانت طيبة اتفضلي. اصل زينب معايا بره. تتفضل. اهلا وسهلا يا زينب اتفضلي. مش معقول نقضي العيد كده كله في بيوت. ما تيجي معانا نتمشى في الارض الجديدة اللي اشتراها بابا. مش هقدر مشغولة مع ابوي. بالسلامة انتم. هو هتكوني زعلانة من ايه؟ من زينب يعني. هي رزلة شوية بس طيبة وقلبها ابيض وما تقصدش حاجة. العيد هنا عامل زي الجنازة لكن في مصر الباقية في حياتك. يلا بينا يا عزيزة. عن إذنك يا أم كلثوم. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. شيخ زكريا يا شيخ زكريا. ها على فين أمها؟ على فين إزاي؟ الله الاتفاق وانتهى. رمضان وبحاله عندكم والعيد وعيدنا معاكم. هنستنى إيه بقى؟ طب أم كلثوم. أم كلثوم؟ أيوة أم كلثوم. صدق إن أنا كنت حنساها لو إنها ما تتنسيش أبدا. دي مستنياك وبعتلك 100 مرسال. نروح لها يا أستاذ إسماعيل. نروح لها لو إن الشغل في مصر مستنين. يلا يلا. الوزه يا أم كلثوم جاني بجاني شهرين بزغط فيها عشان نوسع بيها في عاشور. ده الشيخ زكريا يوم. طب مش نستنى لما يجي احسن بعدين نذبحها وما يجيش. هيجي يما ان شاء الله ولما يجي نسيبه جعان ونقعد نطبخ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لي طمايز زهير نورت بيكم النهارده. الله يخليك. اتفضلي يا ام كلثوم. افتكرتكم الجايين. دي عارف تعيط. انا اذا وعدت لازم اوفي. اتفضلوا يا جماعه. دام الحكايه فيها عياط باجا ومن مين؟ من ام كلثوم. يبقى لازم اقول الحقيقه. الشيخ زكريا هو اللي اخرنا. انا انت نورت دارنا. ازيك يا شيخ زكريا؟ ازيك يا اسماعيل؟ ازيك يا ام كلثوم؟ قهوه ولا شاي؟ انتوا هتغرقونا في السوائل. عايزين لحم يا ساده. انا عامله لك وزه النهارده لوحدي. عارفين اخرني ازاي يا راجل؟ انت لسه فاكر؟ بعد ما خرجنا من باب السرايا ووصلنا لنص السكه. نص السكه يا ظالم؟ ده احنا كنا لسه على الباب. وقف وقال لي الجزمه مش ماشيه مع الجبه والقفطان. الجزمه المفروض بتمشي لوحدها. لازم يكون فيه تناسب في الالوان. كل جبه وقفطان ليهم جزمه. لا هما كام جبه وكام قفطان؟ 10 يا شيخ خالد. 10 جبه و10 قفطين و10 جواز جيزه. عنها ورجعنا. وغيرت الجزمه يا شيخ زكريا؟ لا غيرت الجبه والقفطان. اصلول الجزمه عجبني. مع انهم 10 و10. يا واد بلاش نات. ما قلتوش هتشربوا ايه؟ انت هتنشدي وانا واسماعيل هنكون مطنطق. اني ام كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن المخرجة الفنانة إنعام محمد علي أم كلثوم النجمة صبرين الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي إعداد موسيقي ومكساج سمير زين مونتاج إذاعي سيد زكريا أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج رؤية إذاعية